وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في درس السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الواسطي الضرير قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: أما الجهمي فإني أستتيبه، فإن تاب وإلا قتلته. وهذا دليل على التكفير. وفي مسائل أبي داود نقل عن وكيع أنه قال في المريسي هذا بعينه. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: بلغني عن وكيع أنه قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. وأنه محدث والله أعلم يبدو أنها عائدة على الله عز وجل. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثني أبو جعفر السويدي قال: سمعت وكيعا يقول، وقيل له: إن فلانا يقول إن القرآن محدث، فقال: سبحان الله، هذا كفر. قال السويدي: وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية، قال: لا يصلى خلفهم. وهذه الفتاوى مطلقة لا يصلى خلفهم، لأنه قبل أيام وردتني فتوى عن رجل مدني يقول: الذي يقول الله في كل مكان يصلى خلفه، وهذا باطل، وكثير منهم يشترط في الجهمي أن تقام عليه الحجة حتى لا تصح الصلاة خلفه أو تترك الصلاة خلفه، وهذا شرط محدث. قال: حدثني أحمد بن الحسن أبو الحسن الترمذي قال: سمعت مليح بن وكيع يقول: سمعت وكيعا يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال: ضربت رقبته. قال: سمعت أبا خيثمة زهير بن حرب قال: اختصمت أنا ومثنى، مثنى هذا معتزل للأنباطي، فقال: مثنى القرآن مخلوق، وقلت أنا كلام الله. شوف، وقلت أنا كلام الله، يعني بما أنه قال كلام الله فلا يكون مخلوقا. فقال وكيع: وأنا أسمع هذا كفر، من قال إن القرآن مخلوق هذا كفر. طبعا في بعض الروايات في مسائل حرق هذا كفر وضابطها كفر. إيه، في بعض المسائل قال: بيني وبينك وكيع، وهذه على جلالة وكيع. قال مثنى: يا أبا سفيان، قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأي شيء هذا؟ فقال وكيع: القرآن مخلوق، هذا كفر. طيب، يقول فخطى قال هذا كافر عليه مثنى. إيه، طيب، مسألة القرآن محدث، وكيع يقول من قال القرآن محدث فهو كافر. ونعلم أن كثيرا من متأخري أهل السنة يقول أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. ومعلوم حادث داود الأصبهان مع الإمام أحمد رحمه الله لما قال القرآن محدث، فأحمد ما رضي أن يستقبله، وجاء صالح يتوسط لداود الأصبهاني، داود بن علي الأصبهاني، فأحمد قال: محمد بن يحيى أصدق منه، لأنه انتفى من هذا الأمر. وعندنا عدة إشكالات. إشكال في نفس المسألة، فعلا الآية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وعندنا إشكال آخر من موقف أحمد من داود الأصبهاني، داود بن علي، وكيف أنه لم يقبل قوله. طيب، أولا توجيه الآية كما وجهه إسحاق ووجهه أحمد أنه محدث باعتبار نزوله إلى الخلق، والله عز وجل قال: من ربهم، يعني من عنده، فلا يكون مخلوقا. هذا حدوث نسبي. يعني كيف حدوث نسبي؟ يعني بالنسبة للمخلوق، يعني كيف؟ ما الذي يقابل كلمة محدث؟ قديم. القديم الذي يفترض أنه قديم يعني لم يسبقه شيء، صح؟ الله عز وجل قال: حتى عاد كالعرجون القديم، وفي الآية: إنك لفي ضلالك القديم. هل معناه أنه لا يجوز أن نسمي القمر محدثا؟ لا، محدث هو فعلا مخلوق. طيب قديم ما معنى قديم؟ قدم نسبي، أنه هذا حتى عاد كالعرجون القديم قدم نسبي، أنه أقدم من غيره من العراجي، ليس قيد مطلق. أيوة، فهذا نسبي. حتى أن الله عز وجل لما قال: ما يأتيهم من ربهم، ما يأتيهم من ذكر، من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هذه نكرة، وهذا لفت دقيقة نبهها عليها الإمام أحمد. النكرة إذا وصفت دل على أن لها مقابلا. أقول ما يأتيني رجل مسلم إلا أكرمته، إذن هناك رجل كافر، فهذا دليل أن الذكر منه محدث ومنه غير محدث، منه غير محدث، إيه منه غير محدث. فهذه الآية أصل رد على الجهمية، وهذا هذا كلام ابن تيمية الذي أقوله، وهذا شرح لكلام أحمد في المناظرة صاد والقرآن ذي الذكر. طيب، فالذكر، فكلمة محدث هنا نسبية، ليس معناها مخلوق. وتنبيه آخر، فهمت أنت قصة المحدث؟ أنت فاهم؟ أنت شكلك نهائياً مفاهم. طيب عطنا شاي لأن درس المادة دسمة شوي. فإطلاق أن طيب ما معنى قول بعض أهل السنة أن القرآن قديم النوع، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد؟ هذا اصطلاح لتفهيم المتكلمين. الحادث هو ما كان بعد أن لم يكن، فلهذا المتكلمين يسمون كل الصفات الفعلية حوادث، يقولون حلول حوادث، مجيء الله نزوله يقول حوادث. فما معنى قديم النوع حادث الأحاد؟ معنى ما قاله أحمد نصا، لم يزل الله متكلما إذا شاء، وكان الله سميعا بصيرا، لم يزل كذلك، يقول ابن عباس. طيب داود الأصبهاني لماذا لا يحمل كلامه على المعنى الصحيح الجميل؟ أولا، أحمد لما لم يقبل أن يستقبله وقال محمد بن يحيى أصدق منه الذهلي، لأن داود لم يقل أنا قلت وأتراجع، وإنما قال لم أقل، فهنا يا أنت كذاب يا محمد بن يحيى كذاب. ثانيا، محمد بن يحيى لم يكتب كلامه هو، وإنما كما ذكر خلال في السنة، ذكر ابن تيمية عنه في التسعينية وفتاوى الكبرى، كتب له بخطوط علماء أصبهان خراسان كلهم، قال هذا داود بن علي الأصبهاني عندنا كذا، أظهر كذا وكذا وكذا. بل داود بن علي تكلم بكلام اللفظية أمام إسحاق بن راهوية، قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهو قول من أقوال الجهمية، وإسحاق قام عليه وضربه. هذه في السنة الخلاب بسناد قوي، لكن ما هي في السنة طبعتنا، في السنة فيما ذكر ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وإسحاق إمام من الأئمة المجتهدين. طيب، فهذا الرجل أصلا بدرت منه بوادر تدل على أنه غير نظيف، وأنه يريد مقالة الجهمية. لهذا إسحاق بن راهوية قال من قال القرآن محدث يريد مخلوق في مساء الحرب هكذا فهو كافر بهذا القيد. وقال ابن تيمية قال في زمنهم لم يكن يقول محدث إلا من يريد مخلوق، قال كما أن محمد بن شجاع الثلجي لما أظهر قول في القرآن الوقف كان يريد التعطيل، لأنه أصلا ينفي الصفات الأخرى. زيادة على هذا، داود بن علي الأصبهاني يرى أن صفات الله لها بداية، محدث أصل كلام الله محدث، يرى أن أصل كلام الله أن الله لم يكن يتكلم نهائيا ثم تكلم، وهذا المعنى الذي لا يقوله ابن تيمية وغيره من أهل السنة، بل يقولون خلافه، أن الله كل كلام له كلام قبله كلام قبله كلام. من الذي نسب له هذا؟ نسبه له أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، وهذا يبدو أن هذا قوله. طيب، نفهم مسألة اسمها تسلسل الحوادث، اسمها يخوف، بس ركز معاي وإن شاء الله تفهم تسلسل الحوادث. إيش معنى كلمة تسلسل؟ تسلسل من سلسلة، الشيء اللامتناهي. الحوادث على معنيين، إما حوادث صفات الله وهذه لا بداية لها ولا نهاية، أفعال الله فعال لما يريد، هذا كمال لا ينفك عن الله عز وجل. وكان الله سميعا بصيرا. قال لم الداري منص أن الله عز وجل لم يزل فاعلا يفعل يفعل يفعل سبحانه وتعالى. فهمنا؟ متى شاء. عندنا شغلة ثانية، الحوادث المخلوقات، المخلوقات لها بداية أم أنها أم أن الله عز وجل لم يزل خالقا إذا شاء كبقية الصفات. عندنا نصوص، عندنا خلاف بين أهل العلم أيهما أول خلقا، العرش أم القلم؟ والصواب أنه العرش. ما الدليل؟ الدليل حديث في الصحيحين أن الله كتب مقادير الخلق، كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فالعرش قبل. طيب وخبر أول ما خلق الله القلم اللي هو خبر ابن عباس، هذه اللي هو موقوف على ابن عباس كلامه، هذه إما أولية نسبية بمعنى فيما بعد العرش أو حين خلق الله القلم، لأن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وفي حديث عبد الله بن عمر وكان عرشه على الماء، فالعرش قبله، وحديث العماء وغيره. طيب هذه الأولية التي نتحدث عنها هل هي أولية مطلقة أم أولية نسبية في عالمنا هذا؟ بعض العلم قال هذه أولية نسبية، ولكن يجوز أن يكون الله خلق قبلها بدليل ذكر كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق الله العرش. طبعا في عماء ما فوقه بعض حملها على النفي، وبعضها في التحتية لا حملها على الإثبات. لا عماء، عماء قال السحاب، قال يزيد بن هارون ايه قال السحاب. يعني هل علاقه الاوليه هذه المخلوقات الدنيويه والسماوات السبع هو هذا؟ عندنا حديث عمران بن حصين قال جئنا نسالك عن اول هذا الامر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولا شيء معه، وفي روايه ولا شيء قبله، وفي رواية فيها تردد، هو مجلس واحد والنبي قال كلمة واحدة، والأكثر ولا شيء قبله، وحتى هذا ولا شيء معه هذه أولية نسبية. ما الدليل؟ جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، لأن جئنا تنبيا يعني. أول هذا الأمر، والنبي حدثهم رأسا عن السماوات السبع، ونحن نعلم يقينا أن العرش قبل السماوات السبع وقبل، فالنبي حدثهم عن خلق السماوات السبع أول نسبية. أيوة. فيجوز أن يكون الله عز وجل خلق قبل هذا خلقا. طيب الآن ما علاقة هذا بحثنا؟ الجهمية وعدد من المعطلة يقولون أن الله عز وجل لم يكن يفعل أو لم يكن يتكلم ثم ابتدأ الكلام في وقت معين من الزمن، وهذا اللي جرأ عليهم الفلاسفة في بحث معين. أما أهل السنة فلا، يقول لم يزل الله متكلما إذا شاء، كان الله وكلام، فالله عز وجل لم يزل كل كلام قبله كلام قبله كلام إلى ما لا بداية كوجود الله عز وجل. صفاته كذلك، كما أنك أنت اللي يفهمها الناس شو تقربها بالتسلسل في المستقبل، الحياه للجنة والنار، ها يبقى الله عز وجل يخلق يخلق يخلق، فالتسلسل في المستقبل معقول صح؟ هالشكل نفسه تسلسل في القدم، انتهى الموضوع انتهى الموضوع. داود كان ينكر، فكان يقول هذا زيادة على هذا، هل داود كان يقول القرآن محدث ويسكت؟ ولو قال محدث غير مخلوق لتركه أحمد، أم أنه الذي يظهر أن داود كان يقول بخلق القرآن الذي بين أيدينا، كما صح في تاريخ بغداد أنه قال هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي يمسكه الحيض والجنب مخلوق، قالها صراحة. فهذا الرجل الأئمة كان لهم حدق معه، ومعظم البحث الذي فات خصوصا فيما يتعلق بداود وآثار داود وتفسير الآية من ربهم محدث كله كلام ابن تيمية، عشان يعني شسم. ولكن تيمية غفل عن هذه النقطة. أحد هؤلاء الجماعة اللي مسكناهم الدرس اللي فات وملخناهم وتملخ قبل كتب بحث عن داود الأصبهاني وقال لا داود هذا رجل سني ملاقيف أولا وأخيرا ملاقيف. يعني هو بعدين صار يكفر ابن تيمية. هم يعني دائما فيهم عجلة. أنا هذا الذي أريد أن أدلل عليه. وعنده آخر الثاني قال كلمة القرآن قديم لا شيء فيها. نأتي الآن إلى كلمة القرآن قديم. هل أطلق أحد من السلف أن القرآن قديم؟ لا. لماذا؟ لأن الله يتكلم به. لأنه ظهرت في فرقة من أهل البدع لما كان عندهم أصل الجهمية في عدم حلول الحوادث لكن يثبتون الحرف والصوت والكلام. قال والله عز وجل متكلم بكلام قديم لا فيه لا أول ولا آخر ولا تقديم ولا تأخير، نفس كلام الأشاعرة معنى. لكن القرآن اللي الله عز وجل تكلم بهذا الكلام بعد هذا الكلام يقول لا هذا حلول حوادث هذا ما يجوز. فجعل القرآن كالعلم بالضبط. هذا مذهب السالمية لكنهم زادوا على الأشاعرة أنهم قالوا حرف وصوت. مذهب السالمية ومذهب عامة متأخري الحنابلة، هذا من تيمية يقول الحنبلية والسالمية قول واحد، وهو هذا المذهب الموجود في جزء في الحرف والصوت المنسوب للنووي وليس للنووي لأنه لا يشبه طريقة النووي. واللي قال بعض المعاصرين صالح العصيمي قال هذا مذهب السلف، وستين ألف شرح ولا يفرق بين مذهب السالمية ومذهب السلف في القرآن. فكلمة قديم ما أطلقها أحد من السلف، بل السلف يتكلمون بالكلام الذي لا إجمال فيه. الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى وخلاص، وكلامه غير مخلوق وحيثما اتجه. وسيأتي بيان أكثر لهذه المسألة عند الكلام على اللفظية. طيب بسم الله. المجال للعقل أنه يفهم، مو المجال في هو مسألة في النص خاطب العقل. هو الكلام هم يحتكرون موضوع العقل، هو ليس عقلا، هو مسألة إرهاب. يقول هذا العقل هذا العقل هذا العقل هذا العقل فتظنه فعلا العقل، لكن هو ليس العقل، هو إرهاب. وكلامهم العاقل الذي يتأمله دون هذا الإرهاب يجده كلاما متناقضا. قال حدثني سوار بن عبد الله القاضي قال حدثني رجل سماه سوار ونسيت اسمه، قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثني أبو بكر بن زنجوية قال حدثني محمد بن داود الحداني قال سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد، كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون بشر المريسي وأصحابه. وهذه كلمة جليلة. عندنا كلام الله عز وجل محمد عليهما السلام نسخة. أي عليهما السلام، نعم في نسخة. قال أبو عبد الرحمن هو المؤلف وذكر حسن البزار، كان حسن بن البزار الحسن بن الصباح بزار ولا بزاثه هذا بزار. قال وأخبرني إسحاق بن أبي عمرو قال قيل لوكيع في ذبائح الجهمية قال لا تؤكل هم مرتدون. سمى الجهمية مرتدين، وأحمد أيضا في الإبان لابن بطل سماهم مرتدين، مع أن قولهم يعني كفر ظاهر، لأنه اليوم ظهرت فئة من عتاة الخوارج يقولون اللي يسمي الرافض ومرتدين هو يصير كافر، لأنه كنت معناه دخلت كلمة مرتدين ابن تيمية اطلاقها حتى في النصيرية، لأن عنده كل من يتلفظ بالشهادتين ثم يتكلم بالكفر يعاملهم مع المرتد، وهذا ما هو من مصلحته أصلا، يعني هذا راح يكون أمره أشد. قال حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو حاتم الطويل قال قال وكيع من قال أن كلامه ليس منه فقد كفر. هنا الله عز وجل قال إنك لا تلقى هذا القرآن من لدن حكيم خبير، ظاهر ما دام منه فليس مخلوق سبحانه وتعالى. قال ومن قال إن منه شيئا مخلوقا فقد كفر. والجهمية لا يقولون منه ومخلوق، لا يحترثون عندهم أصول هذا كلام، يقولون لا هو يخلقه في شجرة يخلقه في، ولا يقول لا يمكن الله منه شيء مخلوق، ولا يثبت لله وجود حقيقي كما قلنا حتى يقول مثل هذا. قال حدثني يحيى حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا السويدي قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر. هذا الآن سبحان الله مذهب الزيدية والإباضية. حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان رحمهم الله، هذان إمامان بصريان، حماد بن زيد بن درهم. جوابك. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وعلي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سليمان بن حرب، هذا إمام، قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء، قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس، وذكر هؤلاء الجهمية، قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. الجهمية الأوائل ما هم صرحاء، قالوا قرآن مخلوق نعم، لكن نفي العلو لم يكن صرحاء فيه جدا. يحاولون، ما هو كل جهمية يتكلمون بسبب وجود أهل العلم، والحين لما صار ما فيها العلم صار. أيوة. الأشعرية المتأخرين لا، يقول لك في هذا الحديث رد على من قال الله على العرش بذاته، مثل ما يقول ابن حجر، وقد علا وزاد في الغلو، وقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، الأبيات اللي كانت تحفظ الأطفال في أيام صلاح الدين الأيوبي. فهذا خلاص هم صريحين ويختلفون، يقول لك والله اللي أثبت لله الجهة يثبت لله العلو، كافر ولا مو كافر؟ يفصل، يجيك واحد معتدل مثل النووي يقول لك هو إذا كان عالم كافر، إذا ما كان عالم لا نعذره بالجهل. يجي واحد من عز بن عبد السلام يكون هالشكل رجل مرن يقول لا يا أخوة، المجسمة لا زال يملون الدنيا، والنبي كان يقر الصحابة على التجسيم، حنا أفهم عقيدة من الصحابة هكذا، والصحابة الصحابة نصهم مجسم. الذي يقر على الكفر يعني. قرر مين؟ الجارية، لما يشرحون حديث الجارية يقرأ كلام شرح حديث الجارية، أين الله في السماء؟ فقال النووي قال هو أقرها على هذا عشان لا تكفر مرة واحدة بس. والنووي كفر. بس مو تعرف التوحيد هي. قال حتى ابن حجر يقول أما من لا يفهم التوحيد كالجارية التي قالت الله في السماء، النبي يقول هي مؤمنة، وهذا يقول الله ما تعرف التوحيد، يقول ما تعرف التوحيد. هذا شفت شلون يخدمون الإسلام هم الحين، شغال هو شلون يعد يخدم الإسلام، شلون هذه خدمة الإسلام؟ لا إله إلا الله. يهدم أصل يعطيك فرع. أيوة يهدم أصل يعطيك، حلوة هذه، حلوة ملعوبة. طيب قال حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن يوسف بن الحجاج الجبيري. هذا الشيخ بالحموية نبه عليه. إيه. المتأخرين يصرحون في بيان التلبيس. إيه شيخ الإسلام أيضا. مستحى منه. إيه شيخ الإسلام. ومثل ما قرأنا في الخطط المقريسي يقول لك إنه كان يعني الذي يقول بأقوال بإثبات الصفات في من زمن نور الدين زنكي وانتجاي إلى وقت ابن تيمية، قال الذي يقول بكلام السلف في الصفات لا يولى القضاء ولا تقبل شهادته ولا يولى التدريس ولا ولا، وتكلم كلام شديد من محنة السنة، قال حتى ظهر ابن تيمية. واليوم يجي واحد ها شغال نص عمره مرجع ونص عمره مش عارف ايش وملاقيف نصب حاسب قبل غلط ويقرأ الأثرين هو بلقافتهم هذه وما بس أنا ما هي فاهمة هو يستلمك ابن تيمية ابن تيمية و... إن الله وإن إليه راجعون. أي والله هدي. أي عن فطر بن حماد ابن ويحط لك شغالين تشوفهم هذا شباب صغار والله بعضهم وحاط لك ملة إبراهيم الغربة غربته قابض على الجمر أهل التوحيد أهل السنة مو كل واحد ما مر على واحد يسمي نفسه الجماعة أساس أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده فلو يجي واحد يسمي نفسه الجماعة بعد مرة واحدة معالم التجديد هذا تيمية مخليه شوي هذا مستمع البخاري معالم التجديد عند فلان معالم التجديد في الفتوى هو معالم التجديد عنده في الفتوى حقه طبعا هو اسم الله عليه اللي تعقب البخاري ومتى مجدد عشر قرون اللي فاتت كلها ما شاء الله عليك يعني انت يوم اي الله اكبر اسم الله عليك يعني هم واحد تعقب البخاري مو يتعقب مو عادي كل الناس تعقب هو يصنع مو يعني وقعدت اناقشون هو الطلبه يعني هو البخاري نبدعه ولا ما نبدعه طيب بدعنا يعني نكفر ولا يعني هالشكل يعني هي نقاشات بعدين قال لا البخاري ما حد بدع ولا لا ما حد بدع ما يصير ما حد بدع ولا حد بدع اي ما لا ما حد بدع يعني لا ثاني لا مش لا مش يجي واحد من بعده لا وعقيده اي وعقيده فلان وعقيده لا فعلا الامر ما خطير لا الأمر مستفز إلى درجة ويأخذون بعض مسائل السنة حتى بعض يقول فلان لا أعرف عنه إلا السنة طيب شلون ما تعرف إلا السنة ما شاء الله عليك أكيد مسألة أبو حنيفة ولا درب الجهل بس فيها. وإحنا الآن هذا المثال لما تكلمنا فيها وبيناها قلنا لك اختزل دينك فيها. هم عندهم بدع الدنيا، بعضهم يجي يتكلم بأمور الميثاق ولا معتزلي خالص، يقول لك الأنبياء دول ما هم داعي. والله بعضهم هكذا تفكيره، أخبارها الفترة انسفها دف، يخطب خطبة جمعة بحديث مكذوب ويضرب حديثها الفترة. يا رجل يفسر تفسيرا أزرقيا في طاعة شامية، شغال بلد عنده بلده مؤتمرات وحدة أديان، حروب باسم الديمقراطية وإرجاع الشرعية، الأزهر يرمم، ضريح بالقطيف، ابتعاث للحريم ديار الكفر، مرة ما تسوق بديرتها وتروح ديار الكفر، وبعدين يعطونك يحطون لهم تنبيه المبتعثات يرجى تصحيح الوضع من جهة المحرم، يعني كثير منهم بلا محرم، وتقرأ التعليقات على خبر المبتعثين على سلوكيات المبتعثات شيء يفور الدم وشيء يخليك تقعد تبكي نص ساعة هالشك. وبلد مرة ما تسوق فيها السيارة والمبعوثة في الأمم المتحدة الفرعة بعدين حطت لها شيء لهالشكل، مبعوثة في الأمم المتحدة لازم مرها نائبة، هي ما هي ما لا يفلح قوم ولا امرأة نائبة، وانتخابات ديمقراطية وتشارك فيها المرأة كمرشحة وكمصوتة، وبنوك ربوية، وألف صحيفة ليبرالية، والليبرالية شغالين بشكل مستمر، واحد طعن فيه بن مسعود، واحد هذا اللي طعن في النبي ايش اسمه كاشغري، ولا أحد جاء واخر شيء كرم في بعض السفارات، وزير تعليم يقول حفظ القرآن ليست عبادة، وزير خارجية يقول ما يجمع بين الأديان أكثر مما يفرقها، هذا طبعا غير مؤتمرات وحدة الأديان الصريحة الصرفة، وغير التلاعب موضوع الحدود هذا والذي لا وجود له حقيقة في عدد من الحدود بشكل واضح، لا وجود له 20-30 سنة في بعض الحدود واحد ما سمع فيه، أو صحيفة في مكة تكتب عدنان إبراهيم مجدد، ونحن نعلم علم اليقين أن لو يأتي إنسان ينتقد سياسة الدولة مثلا ينسجر رأسه، لكن يسخر من النبي، يضعف حديث النمص هكذا بالجسم، يسخر من الأحاديث، يسخر من يتكلم في الله. لا لا لا ولا ولا ولا أحد يتكلم، وفي النهاية يقول لك فلان بتهمة السبل لله، ها سبل لله والطعن في الذات الإلهية وفتح شبكة خبيثة، وأبوه اللي بيشتكي عليه وآخر شيء ينسجن، ما شاء الله هذا حكم الشرع، بعدين يقول لك هذا البلد يجب الهجرة إليها، واللي قاتلها أو يفكر في قتالها أو يعاديها كافر، يفسر تفسيرا أزرقيا في طاعة شامية، هذه قالها سعيد بن جبير في الحجاج، لما شاف الحجاج يكفر برهق في التكفير وهو يدعو للطاعة، فقال يفسر تفسيرا أزرقيا نسبة إلى فرقة الخوارج في طاعة شامية، وهذا مو يفسر تفسيرا أزرقيا في طاعة شامية، بل يفسر تفسيرا مرجئيا أيضا في طاعة شامية في طاعة سعودية، يقدر يقول لك حسن التوحيد ما يضر معها شيء، كيف ما يضر معها شيء كل هالبلاء وما يضر معاه شيء؟ يعني ابن تيمية رحمه الله يقول الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة تمتنع عن الجزية، اللي منا لو جو ناس قالوا ما نأخذ الكفار جزية قالوا يقاتلون عليه، يصير اسمهم طائفة ممتنعة، أنت الحين في جزية، في جزية ولا الكافر أعز من ألف مسلم عندك، المسلم يمشي بكفيل، ومثل ما كتبت ريم آل عاطف عن بعض المناطق أنه جاء أمريكا وتحرش البنات بعدين لما جاء رجال يرد راح أضربه، وما يمشي بكفيل أمريكا بريطاني ما يمشي بكفيل، ولا تكلموا بمواضيع إقامة ولا تكلموا بأي شيء من هذا، لا يكلم في هذا، المسلم بس اللي يمشي بكفيل وتفرض عليه مكوس. فالله يبارك لك، أنا الكلام الآن هذا الرجل حين كان الأمر له علاقة بدنياه وفي رخائه بدأ يعتذر اعتذارات غريبة إلى درجة أنه ينكر أن الرافضة يظهرون شركهم في الحرمين، ثم بعد ذلك يأتي ويمسك أئمة الإسلام ويتكلم فيهم بطريقة فجة، يقعد يشرح في السنة وفي غيرها، يشرح في مثال عبد الله وغيره، ويجيب من تيمي مناسب ولا من غير مناسب، بل هكذا يقول والله هذا القول لا أدري من أين، لعله قول ابن تيمي، هو ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية، وهو ما هو قول ابن تيمية، بس هو لأنه لعنة لعله قول ابن تيمية يجي ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية. فهذا الكلام الله يبارك لك هذا شيء منتهى في الغرابة حقيقة. أي نعم هذا خبص نعم. فقال سألت معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان التيمي أبو سليمان بن طرخان التيمي أحد أئمة التابعين البصريين الأجلة من أصحاب الحسن البصري، فقلت يا أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ فقال ينبغي أن تضرب عنقه، تصلي خلفه ينبغي أن تضرب عنقه. قال فطر. وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل، حماد بن زيد بن درهم إمام من أئمة البصريين ثقة ثبت، وكان يقولون الأئمة الأربعة يعني في الحديث يذكرون منهم حماد بن زيد، يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال صلي خلف مسلم أحب إلي. إيه. قال وسألت يزيد بن زريع فقلت يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال لا ولا كرامة. قال أبو عبد الرحمن سمعت أنا من فطر ولم أسمع منه هذا الحديث، يعني فطر بن حماد من شيوخ عبد الله بن أحمد أي، ولكن اضطر أن يروي عنه باثنين. قال حدثني أبو بكر محمد بن أبي عتاب المؤدب ينزل الكرخ، يعني حدثني فطر بن حماد بن واقد قال سمعت أبي يقول سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون مالك بن دينار زاهد، مالك بن دينار زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. طيب، وهذا الخبر سمعه عبد الله، يؤكد أنه سمع، لأنه في الحلية في زوائد المسند عبد الله يقول حدثني إيه، فهو يذكر أنني أروي عنه أيضا. قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال القاضي يعني إسماعيل بن إسحاق سمعت نصر بن علي يقول أحمد بن حنبل أمره بالآخر كان أفضل لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه. أحمد امتحن في زمن المأمون ولم يرى المأمون، دعا على المأمون ألا يراه ولم يره، ثم إنه أحمد في زمن المعتصم جلد، والمعتصم رفع المحنة يقلب أيه، ثم جاء الواثق وأعاد المحنة وفرض على أحمد ما نسميه في عصر الإقامة الجبرية، وإلا يجتمع اثنان من أصحاب أحمد. هذه كلها الشدائد التي مرت بالإمام. ثم جاء المتوكل جعفر المتوكل فرفع المحنة وأكرم أحمد، أحمد كان يهرب منه وكان لا يصلي في المسجد الذي يصلي فيه المتوكل، وكان الإمام أحمد يعني بعد هذا يتمنى الموت خشية الفتنة. فإسماعيل بن إسحاق يقول أحمد هذا في هروبه من المتوكل عندي أحسن من شأنه لما صبر على المحنة، أتته الدنيا فدفعها. عبد الرحمن بن مهدي العنبري رحمه الله، عبد الرحمن مهدي شيخ لأحمد وتلميذ لمالك وسفيان وهؤلاء الجبال جميعا، وكان يحفظ الفقه، يعني من قال الشاذكوني قال هذا يعني ليس بإنسي، مالك سفيان مالك سفيان مالك سفيان، يحفظ أقوالهم مسائلهم يحفظها، طبعا هذا غير حفظ الحديث، وهو إمام من أمة الجرح والتعديل، وهو القطان قرينان، فإذا قال ابن مهدي ويحيى القطان رويا عن فلان فهذا تعديل له، فإذا تركه فهذا إسقاط له، كان من أمة المسلمين الذين اعتمدوا على سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يذكر لك هؤلاء الذين أصلا نحن نروي عنهم أحاديث الطهارة والصلاة والصيام والزكاة، بل نقبل جرحهم وتعديلهم، يقول الراوي ثقة نقبل حديثه، يقول الراوي ضعيف ندفع حديثه. ومع الأسف كثير من الناس لا يعرفون هؤلاء، مع الأسف، يعني عبد الرحمن بن مهدي كان رجل صاحب علم وصاحب عبادة وصاحب فضل وتثبت في الحديث وإمام من أمة المسلمين حقا. قال حدثني أبي رحمه الله قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكلم الله موسى تكليما، بعض الجهمية ايش قالوا؟ قالوا لا نجعل وكلم الله، يعني نجعل الله هو الذي يقع عليه الفعل فيكون موسى هو المتكلم. فقيل لهم ما تصنعون في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ف وأيضا الله يبارك لك الله عز وجل قال وناديناه من جانب الطور الأيمن. النداء لا يكون إلا بصوت، هذا دفع لقول الأشاعر الله يتكلم بلا صوت. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، قرب موسى حتى سمع صريف الأقلام، هذا في إثبات علو موسى، ارتفع حتى سمع صريف الأقلام كما يقول مجاهد، قربناه نجية. نعم. هو إن جل الله له السمع يعني. ولو كان معنى أن الله كلم موسى معناه أنه خلق كلام في مكانه، ما كان موسى كلم الله أصلا، ما كان له خصوصية أصلا. نعم. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن يونس بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني موسى حدثني عمي موسى اللي هو موسى بن عبد الرحمن المهدي قال سمعت أبي عبد الرحمن بن مهدي يقول إنا لا نرى أن نستتيب الجهمية، يعني من غير استتابة قتل، هذا أصل عند أهل المدينة. عنه رواية، نعم عنه روايات هكذا، هذا أصل عند أهل المدينة، وابن مهدي كان مائل لأهل المدينة في الفقه، كان مالك السجين مرة. طبعا عبد الرحمن بن مهدي من النكات يترجمون له في طبقات الحنابلة، لأنه يعني سمع من أحمد، هو شيخ أحمد لكن تواضع سمع من أحمد، وترجمون له في طبقات الشافعي لأنه كان زميل للشافعي، وهو الذي طلب من الشافعي رحمه الله أن يصنف الرسالة، علما أنه عبد الرحمن بن مهدي يبغى أن يكون شيخ الشافعي، يعني الشافعي روى عنه حديث كثيرة، حديث الكوفة، وترجمون له في طبقات المالكية لأنه فعلا هو تلميذ لمالك، وهو ليس مالكيا بل هو ميله الشديد صحبته لسفيان، وإن كان فعلا في الفقه فيه ميل لأهل المدينة. أهل المدينة عندهم أصل في الفقه، أصل في مثلا أنه الزنديق لا يستتاب كالساحر، الساحر عندهم لا يستتاب، يقتل دون استتابة حتى لو تاب، أي توبته بينه وبين الله، فهو عامل جهمية الزنديق. أيضا بعض الناس يقولون الذي يرتد ثم يرجع ثم يرتد ثم يرجع، لا هذا يقتل بعدين بدون استتابة لأنه ثبت لا تلاعبه، ومنهم من قال يستتاب أبدا، يعني كل ما يرجع طيب. قال حدثني هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، ها سبلان لقب له، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو كان لي من الأمر شيء، يعني لو كنت ولي أمر لقمت على الجسر، الجسر أظن في العراق، إيه، فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، أقيم الحجة يعني امتحنه، فإن قال إنه مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. وهذا استدل به أحمد على تكفير أعيان الجهمية. قال حدثني العباس العنبري وبنو عنبر، هؤلاء يعني من مهدي عنبري من تميم، قال حدثني عبد الله بن محمد بن حميد يعني أبا بكر ابن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ليحيى بن سعيد وهو على سطحه يا أبا سعيد لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن أخذ ميراثه، ما يتوارثان أهل الملتين لا يتوارثان. وشوف هذا تطبيق عملي مثلا لما كفر ويحيى بن سعيد القطان، وإن كان قرين بن مهدي إلا أنه من تواضع بن مهدي كان إذا سافر عبد الرحمن مهدي مع يحيى القطان عبد الرحمن مهدي يخدم يحيى القطان، حتى يقول يحيى بن القطان يقول إني إذا سافرت عبد الرحمن مهدي يكون لي كولدي، ويحيى القطان هذا الإمام الشديد من أمة الجرح والتعديل كان في قلبه رقة، يعني حتى الحمام ما كان يروح بروح لازم مع زوجته، كان في قلبه رقة وهو يعني مخيف لأهل الحديث، يعني إذا قال يحيى القطان يعني من الأئمة الكبار المتشددين لكن في قلبه رقة وتقوى. إيه قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثني عبد الله بن هاشم الطوسي أبو عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول جهمي يستتابون فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم، إذن عنه قولا. يزيد بن هارون، ها أي روح هذه يزيد بن هارون رحمه الله، يزيد بن هارون هذا شيخ أيضا من شيوخ أحمد، ممكن من تكفير العيان وهذه يستتابون لا استتابة تكفير، استتابة يعني ارجع إلى الإسلام. أه. أي. دائما كأنه قال الخطباء والرؤوس مناستين. آه. عالم جاهل. كل رد عجهم دائما ذكر شيء. أيوة. طيب يزيد بن هارون الواسطي شيخ لأحمد إمامنا أمة المسلمين لا وكان في دعابة رحمه الله حتى أن المروذي في رسالته التي كتبها إلى بعض الناس ينصحه وعرضها على أحمد وصف يزيد بن هارون أنه إمام من أمة المسلمين وأحمد أقر هذا وهذا المأمون كان يخافه فلم يمتحن الناس ويزيد بن هارون حي فأبو نعيم الفضل بن دكين كان حي لكن ليس كيزيد بن هارون عفان كان حي لكن ليس كيزيد بن هارون يزيد بن هارون رجل فقيه رجل عالم قال حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس صاحب الشامة قال سمعت يزيد بن هارون ويزيد بن هارون هذا يروي عن النبي عنده أسناد عالي حميد عن أنس بس وهو رجل إيه وله أسانيد كثيرة ودائما يتكرر اسمه معك في الكتب قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية قال هم والله زنادقة وهذا مات قبل المحنة فتكفير الأئمة لهم ليس بسببه المحنة يعني ردة فعل كما يقول بعض الجهلة لأن احنا شرحنا وجه التكفير هذا مات قبل المحنة قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية قال هم والله زنادقة عليهم لعنة الله شرحنا وجه زندقتهم في الدروس الماضية وأنه فعلا أقوالهم هي أقوال الزنادقة تماما قال حدثني محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلف لي يزيد بن هارون في بيته والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من قال القرآن مخلوق فهو زنديق قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال كنا عند يزيد بن هارون وشاذ بن يحيى يناظره في شيء من أمر المريسي المريسي رأس في الضلالة بشر المريسي رأس في الضلالة وسنتكلم عليه فيما بعد فهذا مجرد الثناء عليه تضليل شديد على المسلمين وهو يدعو عليه فتفرقنا على أن يزيد قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر وجعل شاذ بن يحيى يلعن المريسي قال حدثني عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثني شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق طيب حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال سمعت أبي قال سمعت أبا يوسف القاضي صاحب الرأي اللي هو نفسه مبدع ابن المبارك يقول من يصلي خلفه فليعد يزيد بن هارون قال كان فاسقا من الفاسقين هذا أبو يوسف ها وشريك لم يقبل شهادته ومع ذلك هو رجل يعني انظر ما يقول المريسي قال جئوني بشاهدين يشهدان على المريسي والله لأملأن ظهره وبطنه بالصياط يقول القرآن يعني مخلوق قال حدثني عباس العنبري قال حدثنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي إذن كل الأشاعرة جهمية خلاص الأشاعرة المتأخرين في زيادة في خلق أفعال العباد قالوا محمد بن الحسن جهمي صاحب حنيف المشهور الشيباني وقيل أنه تاب نتجاه قال حدثني إسحاق بن بهلول قلت ليزيد بن هارون أصلي خلف الجهمية قال لا فتاويهم ما فيها تفصيل الذي أحدثه بعض المعاصرين الجهمي حتى تقام على الحجة بدعة قلت أصلي خلف المرجئة قال إنهم لخبثاء طبعا هذا جواب فضفاض نوعا ما استدراك من ضمن ما يؤلف تذكر الأثر أورده بأنه ذكر المريسي يعني قال جماعة من العلماء الآن سيذكر جماعة من العلماء قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول سمعت معاذ بن معاذ، هذا إمام من أمة البصريين، معاذ العنبري من نفس قبيلة عبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء رواة الحديث وثقاتهم، يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الرحمن وقد كنت سألت أباه محمد بن يحيى بن سعيد عن هذه القصة، قال فحدثني أن أباه يحيى بن سعيد بعثه إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظه، فحدثني أحمد بن محمد عن أبيه بهذا. قال حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال سمعت شباب بن سوار، شباب هذا نفسه له مذهب في الإرجاء راح نشرحه إذا تكلمنا على المرجع، ولكن يعني أيضا بدعته لم تصل إلى التجهم. قال اجتمع رأي ورأي أبي النضر هاشم القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هنا تنبيه، جاء الذهبي في سير أعلام النبلاء بالتعليقات المال أمها داعي كالعادة في كثير من تعليقاته حقيقة، وجاء وقال الرجل الذي ينتسب للملة يعني مثل المريسي وغيره خير من الكافر الأصلي. طبعا هو هذا الكلام فيه نظر، لأن هذا الرجل أفسد من الداخل بشم مريسي، وسيأتيك الكلام. وجاء بمقالات الزنادق المحضة وغلفها التغليف الخبيث، وهنا فائدة ابن تيمية قال التأويلات الموجودة بين أيدينا يعني تأويلات الأشاعرة، وذكر سمع مجموعة الغزالي قال هي عين تأويلات بشر المريسي، وأنت إذا قرأت رد الدارب عن المريسي تجده هي حتى اللي تجده في شروح الحديث شرح البخاري وشرح مسلم تأويلات بشر المريسي الذي قال فيه العلماء هذا. فتخيل لو كان البخاري حيا أو مسلم حي وهو يرى أنه يحشى على كتبه بكلام بشر، وبشر كان من أهل الرأي أيضا سنتكلم عليه بس. قال حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال سمعت شباب بن سوار وعبد العزيز بن أبان القرشي يقولان القرآن كلام الله ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. قال حدثني محمد بن هارون الحربي قال سمعت أبا توبة الحلبي يكفر من يقول من قال القرآن مخلوق، هذا من أصحاب أحمد. قال حدثني محمد قال سمعت نعيم بن حماد يكفرهم، نعيم من أئمة أهل السنة ومات في سجون الجهمية أصلا يعني جنوه في المحنة لحد ما مات قتله صبرا. قال وسمعت أبو إبراهيم بن مهدي يكفرهم، قال أبو نشيط فذكرت هذا الكلام لبشر بن الحارث الحافي الزاهد المعروف فسكت فما أنكره. حدثني بعض أصحابنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت بشر بن الحارث يقول الحافي الزاهد فقهاء وزهاد وكلهم هجموا على الجهمية، قال لا تجالسوهم ولا تكلموهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال يعني الجهمية. إذن الهجر لمثل هؤلاء سبب لرجوعهم، لا كما يعكس بعض الناس المعاصرين يعكس القضية يقول لك لا يا أخي ينفرون، لا هو لا لابد أن يعرف هذا، لأن وهذه مسألة أصلا كثير من يأتي بالأقوال الغريبة التي تخالف الأدلة يريد اجتماع الناس عليه لأثر معاذ لا يتبعوني، قال وينشر فيكم القرآن فيقرأه الصبي والأعجمي والمرأة مثل ما نرى الآن. قال فيقول الرجل قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني، لا يتبعوني حتى أحدث لهم. أجيب لي سالفة غريبة، شفت كيف أجيب سالفة غريبة، آتي بشيء غريب فأنت تجازيه بعكس مقصوده إذا هجرته فيرجع. هذا الفقه حاجة غريبة مثل هذا، لا ولا خلاص حنك استطراداتنا كانت كثيرة صراحة، ولا كان ودي أهم أعلق على الجماعة إياهم. قال حدثني محمد بن سهل بن عسكر قال سمعت ابن أبي مريم يقول من زعم القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثني محمد بن سهل ابن أبي مريم هذا وأن الباب متشابه إن شاء الله كسرد. طيب اقرأه اختراع اقرأ ما هي شخصية محمد بن سهل ايه حدثني محمد بن سهل سمعت عمرو بن الربيع بن طارق يقول القرآن كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كافر. حدثني محمد بن سهل قال سمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار يقول القرآن كلام الله عز وجل، من قال القرآن مخلوق فهو كافر هذا كلام الزنادقة. حدثني زياد بن أيوب دلوية سمعت يحيى بن إسماعيل واسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلام ينتهي أن يقول ليس في السماء شيء، ليس في السماء آخر كلامهم ينتهي. المريسي كان ذكيا لم يكن يصرح بهذا ذاك التصريح، لكن جاء الأشعرية ومتأخري الأشعرية والمعتزلة وصرحوا بشكل صريح الذين تأخروا. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورق حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعود القاضي سمعت هارون أمير المؤمنين يقول بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط. هارون رحمه الله، هارون الرشيد، يعني كان من الأمراء الذي له حسنات وله سيئات، وهو يعني والد هذا المأمون الذي امتحن الناس. فسبحان الله المذهب هذا يعني لم يكن ظاهرا حتى في العباسيين، حتى جاء الأمر إلى هذا المأمون وامتحن عليه الناس. من العجائب الآن تحريف الدين، تجد مثلا الأمراء والزهاد والفقهاء كلهم يقولون هذا، ما حتى متقدمي الإباضية ومتقدمي الزيدي ومتقدمي الشيعة كلهم يقولون يخالفون هذا، ثم الآن متأخرهم عامتهم يقولون بهذا. وهذه عبرة، يعني قديما إذا تقرأ كيف حرفت أديان الأنبياء تستغرب تقول كيف حرفت. الآن انظر هذا أئمة، هذه مذاهبهم موجودة وتحرف. الآن هذه الآثار واردة بمن؟ من يقول القرآن مخلوق؟ الأشعرية يقول القرآن مخلوق بشكل صريح، والإباضية وغيره، يأتي الناس يقول لا ما يكفر، أو يقول كلمة ثم يفرغها من معناه. حتى مسألة العلو الآن هذا يقول آخر كلامهم، يعني الجهمية المريسية ينفون العلو. تعال الآن نسأل شخص الأشعرية، هؤلاء المتأخرين نفاة العلو، جهمية؟ لا ما جهمية، لا فرق في جهمية في معتزلة في. نعم. حدثني هارون بن عبد الله الحمال قال لي هارون بن معروف من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما، ثم قال لي احكي هذا عني. قام شعيب، لا عفوا، عباد العجل لما عبدوا العجل قال الله عز وجل ولا يرون انهم لانه لا يرجع اليهم قولا. فالله عز وجل عاب العجل بانه لا يتكلم بايش؟ بصوت، انه ما يتكلم. الجهميه شبه الله عز وجل بالعجل، قالوا لا يتكلم ولا احد يسمع له صوته. ومنهم الأشعرية، لو كان مذهب الأشعرية سليما لقالوا العجل يكلمنا بالكلام النفسي، ها ما لا نسمعه، الكلام النفسي ليس كلاما، كما شرح ابن تيمية في التسعينية. أنت الآن في الصلاة إذا صليت وتكلمت في نفسك تبطل صلاتك؟ لا يسمى كلام، تبطل صلاتك؟ لا تبطل، لكن أنت كلمت لفظا بطلت صلاتك، إذا ليس كلاما. أيه. حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني شيخ لنا قال قال رجل لهشيم إن فلانا يقول القرآن مخلوق، فقال اذهب عليه فاقرأ عليه أول الحديث وآخر الحشر اللي فيها أسماء الله الحسنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، خالق البارئ المصور له، التي فيها أسماء الله الحسنى، يعني فإن قال أسماء الله مخلوقة فهو كذا، فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. قال فذهبت إلى أبي هاشم الغساني فأخبرته بقول الرجل، فقال مثل قول هشيم لم يزد ولم ينقص. هذا هشيم بن بشير من أئمة الواسطيين وله مصنفات، هذا الرجل من شيوخ أحمد إمام وله مصنفات تجدها منثورة في كتب الستة مثل وكيع، يعني هكذا، وإن كان يعني له حافظ ولم يكن في فقه وكيع، وسبحان الله أبوه كان طباخ، وكان أبوه يعني لا, لا, لا يدرك أهمية علم الحديث ولا، فكان هو يطلب العلم ووالده يريد منه أن يبقى معه على هذا الشأن يعني. فمرض هشيم فجاء وزاره أحد كبار المحدثين وأظنه كان قاضيا، فاستغرب هو والده، يعني قال يعني سبحان الله يعني ولدي أنا يزوره هذا، فقال لا خلاص اطلب حديث. حدثني عباس العنبري بدأها الدنيا وانهاها الدنيا. حدثني عباس العنبري قال سمعت علي بن عبد الله بن المديني يقول سمعت بشر بن المفضل وذكر ابن خلوبة قلوبا فقال هو كافر بالله العظيم. اي هذا جهمي. حدثني محمد بن اسحاق الصاغاني قال سمعت ابا عبيد يقول من قال القران مخلوق فقد افترى على الله عز وجل وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. ابو عبيد القاسم بن سلام هذا اللي علم الامه اللغه وكتاب غريب الحديث هو ما اشهر كتاب في شرح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان اعجم يعني هو كان اصله رومي والده لم يكن يحفظ العربيه فكان ياخذه الكتاب ويقول ان ابا عبيد كيسه فعلميها يؤنثه على عاده الاعاجم. هذا الأعجمي تعلم وصار علم العرب العربية. أبو عبيد القاسم السلام إمام حافظ يعني حتى أن يعني يذكر أنه وله التصانيف العظيمة الأموال والطهور وغير ذلك. حدثني إسحاق بن البهلول قال قلت لأنس بن عياض أبي ضمرة أصلي خلف الجهمية قال لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الفتية الآن لو تفتي بها لو جاك واحد يصلي خلف الإباضية أصلي وقلت هذه الآية صدقني ينكرون عليك رأسا. لا يا أخي أين إقامة الحجة؟ أين إقامة الحجة؟ أخي أنت تكفر دين حدثني أحمد بن الدورقي قال سمعت زهير البابي يقول زهير البابي هذا رجل زاهد جدا من تلك الطبقة من العباد المعروفين من العباد لا المجهولين يقول إذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه الجمعة وغيرها. وذكر شيخ من أهل خراسان قال لما تكلم ابن عليا أحمد كان يعيده كان يصلي ويعيده الجمعة خلف الجهمي يصلي ويعيد. قلت للحجاج الأعور وابن معين من أظهر المأمون هذه المقالة عاد صار يعيد قال قلت للحجاج الأعور بين لنا علمنا أي شيء يريدون بمخلوق بين لنا علمنا علمنا أي شيء يريدون مخلوق؟ قال يريدون أنه ليس شيء. هذا الصحيح الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. يريدون أن ينفوا وجود الله الحقيقي هذا الذي شرحناه في الدروس الأولى لا يتكلم ولا يشار إليه بجهه هذا العدم. قال يريدون أنه ليس شيء. وقال مرة أخرى سألت الحجاج عن من قال القرآن مخلوق أي شيء يريدون قال التعطيل. ودليل هذا فراسة السلف وذكائهم في العصور المتأخرة لما أظهر أقوالهم صار إيش يقولون الله لا داخل عالم ولا خارجه ولا يمين ولا يسار ولا ظهرت هذا الذي كان السلف يقولون هم يدورون حوله يريدونه لكنهم بعد ذلك صرحوا به. حدثني محمد بن اسحاق الصاغاني حدثني ابو حاتم الطويل حدثنا حجاج اخو ابي الطيب قال كنا مع عيسى بن يونس فساله رجل عمن يقول القران مخلوق فقال كافر او كفر فقيل له تكفرهم بهذه الكلمه قال ان هذا من ايسر او من احسن ما يظهرون لان حقيقه القول نفي العلو حقيقه يعني قولهم الجهمي اذا غلا قال ليس هنا اله كم باقي من وقت طفنا الساعه طفنا الساعه ما باقي شيء الباب لا ما لا لا الباب ما باقي صفر لا لا لا لا أوصل 79 ووقف لأن الأثرين ذي اللي أثر 80 وأثر 81 فيهما تعليقان طويلان خصوصا كلمة من قال القرآن مخلوق فهو مبتدأ ترى آخر شيء هذول آخر شيء. طيب نكمل خلاص نأخذ الساعة نأخذ زيادة على الساعة إحنا الحين تجاوز كيفكم خلينا نأخذ يلا كمل. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت أبا عبيد القاسم السلام يقول لو أن 50 لو أن 50 يؤمون الناس يوم الجمعة لا يقولون القرآن مخلوق يأمر بعضهم بعضا بالإمامة إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول هذا رأيت الإعادة لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس. لا إله إلا الله. فأخبرت أبي رحمه الله بقول أبي عبيد فقال هذا يضيق على الناس إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول بشيء من هذا صليت خلفه فإذا كان الذي يصلي بنا يقول بشيء من هذا القول أعدت الصلاة خلفه. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم أخبرني يحيى بن معين أنه يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر يعني القرآن مخلوق. حدثني محمد بن إسحاق حدثنا علي بن الحسن الشقيق قال سمعت خارج يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله عز وجل قولهم إن الجنة تفنى وقال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فمن قال إنها تنفد فقد كفر. وقال عز وجل أكلها دائم وظلها، فمن قال لا يدوم فقد كفر. وقال الله عز وجل لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. وقال عز وجل عطاء غير مجدود، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. حدثني أبي رحمه الله سمعناه من ابن علية وجاءه منصور بن عمار. لا بس بس بس الآن هذا الأثر أثر خارج. الجهمية قالوا بفناء الجنة والنار معا، والجهم أول من قال بفناء الأمرين، لكن هنا الأثر لا يذكر إلا الجنة، وهنا وقفة. لماذا قالوا الجهمية؟ الجهمية لماذا قالوا بأن الجنة والنار تفنيان؟ هي طبعا ما قال زندقية، سيقولون لا هو في دليل كلامي، ما في دليل نصي، النص كلها دائمة مقطوعة. طيب هو لماذا أي نعم لماذا هم قالوا بهذا الكفر؟ لماذا تكلموا به؟ تكلموا به بناء على أصل كلامي وانتهى به من الإلحاد المحض. الآن الجهمي كالملحد، الملحد يقول نهاية الصالح والطالح واحدة، والجهمي يقول هذا. طيب لماذا قالت الجهمية بهذا؟ تذكر مثل التسلسل ومنع التسلسل في القدم، فجاءهم الناس قالوا تمنع التسلسل في القدم والتسلسل في المستقبل، قال ها ما في تسلسل في المستقبل أيضا، كل شيء له نهاية، كل شيء له نهاية. فهذا أساس المقالة. طبعا هنا الآيات لم يذكر شيء في النار، ذكر كل شيء في الجنة. مسألة فناء النار، وهذه المسألة الجماعة إياهم شغالين فيها، فلهذا نضطر أن نتكلم فيها. مسألة فناء النار، الآن الجهمية قالوا بهذا الكلام بناء على أصل كلامي، فهمنا. فناء النار قال به بعض أهل الحديث المتأخرين، أو مال إليه دون كبير تصريح مثل ابن القيم في بعض تصانيفه. لماذا؟ بل بعض السلف له توقف في المسألة، لماذا يقولون بفناء النار ونحن عندنا نصوص صريحة في أن الجنة لا يموت أهل الجنة والنار لا يموت أهلهما، وعندنا نصوص صريحة وما هم بخارجين من النار، وعندنا نصوص واضحة في هذا الباب وأنهم خالدين فيها أبدا. قول الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذه الآية منها بداية البحث، ما دامت السماوات والأرض، هنا تعليق على شيء، إلا ما شاء ربك، هنا ثنية، إن ربك فعال لما يريد أيضا ثنية. من هذا فقط لا أبدا. فجاءت مجموعة من الآثار في الباب، كالأثر مروي عن أبي نظرة وغيرهم. طبعا بداية البحث أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما قال أخبرنا الله بما شاء لأهل الجنة حين قال عطاء غير مجذوذ، ولم يخبرنا بما شاء لأهل النار. وجاءت آثار عن بعض المتقدمين عن كثير منهم أن الله أنه يأتي على النار زمان تصفق أبوابها ليس فيها أحد. وجاء أثر أن هذه الآية إلا ما شاء ربك قاضية على كل ما في القرآن، يعني مخصصة لكل ما في القرآن. وجاء عن بعضهم في كان مروى عن ابن مسعود في لابثين فيها أحقابا، يعني أن الأحقاب هذه لها أمد. ثم فقالوا، يعني من مال إلى الفناء إلى القول بالفناء، قال بما أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم توقف فالمسألة إذا ليست بذلك الظهور. الأمر الثاني كل النصوص الأخرى التي فيها لا يموتون كلها مستثنات إلى ما قبل الفناء، فإذا هو الذي يحصلنا تفنى ويفنون لا يخرجون منها وإنما تفنى ويفنون. وقالوا طبيعة الجنة مخالفة لطبيعة النار من عدة وجوه، ولأن رحمة الله سبقت عذابه. فالجنة من يدخلها لا يخرج منها أبدا، وأما النار فبعض من يدخلها من العصاة يخرج منها، والجنة يخلق الله لها نشوا آخر، والنار لا يخلق لها نشوا آخر، يعني نشأ. طيب حقيقة، طيب هذا القول بالفناء، الذين ناقشوا القائلين بالفناء قالوا أما الإجماعات المنقولة فهذه إجماعات على قول جهم بدليل ذكر الجنة والنار، وبدليل أنه في آثار تذكر الجنة فحسب، ولأنه الذي ورد في يقول ولأنه الذي ورد في الجنة لم يرد في النار عطاء غير مجذوذ، هذا كلام يعني من له بعضهم أكلها دائم وظلها وغير ذلك، حين نجي نناقش الكلام. هناك من الناس من ناقش هذا الكلام فقال مثل محمد الأمين الشنقيطي، قال هذا قول للصحابة فعلا ولكن هو يخالف ظاهر القرآن. طبعا هذا الرجل فيه جسارة على السلف شديدة، يعني حتى لو تأتي قال الله عز وجل قد همت به وهم بها، قال الصحيح أنه لم يهم وخالف كل الآثار لم يهم، هو هكذا يقول هذا مقتضيات اللغة لولا أن. فالرجل فيه جسارة وأحيانا يطلق ألفاظ سيئة جدا في حق السلف حين يعلق على بعض آثارهم. طيب وبعضهم جاء ومنهم حتى الصنعاني ما المثل هذا، وبعضهم جاء قال لك أضعف الآثر، أضعفها كلها وخلص القصة. هذه الطريقة فعلها سليمان العلوان، هذه الطريقة غير جيدة لأنه هناك آثار تحتمل من الناحية الإسنادية. ومن الناس من جاء وقال لم ينسب أحد للسلف هذه المقالة من قبل، والواقع أن هذا غلط، يعني الطبري نسب هذا لابن عباس وقتادة وهو غالط عليهما، لا لابن عباس عفوا وهو غالط عليه، ولكن نسبه عبد بن حميد نسبه، ودائما يذكرون هذه الآثار في تفسير هذه، وحتى غيره كان مكي بن أبي طالب. فهذه الطرق كلها غير جيدة حقيقة في مناقشة القول فيما أرى. الحين يجيك البحث. واقع الأمر أن هذه الآثار، قال حرب الكرماني أبو محمد قال هذه الآثار محمولة على نار الموحدين، وهذا الذي حمله ابن القيم في الوابل الصيب. القائلون بالفناء يناقشون أن الآيات في الغالب واردة في الكفار في المشركين، فيقال نعم ولكن يعني قد يراد ذكر الفاسق في بعض الأمور مثل الآيات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصم وسابق بالخيرات. زيادة على ذلك عندنا آية القتل اللي يستدل بها الخوارج، ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فلما يأتي إنسان يقول هذه الآية قاضية هذه كذا، قد يريد هذه، يعني هذه الآية التي في الخوارج وغيره. وابو محمد حرب إسماعيل وكأنه نسبه إلى إسحاق، بإسحاق أبو يعقوب، أنا أذكر أنه إسحاق أحمد أنا للتو راجعت ما وجدت قال أحمد قال أبو عبد الله هذا عندنا في نار. أي وهذا اللي مال ابن القيم في الوابل الصيب يعني كما ذكرنا، وهذا هو الأولى، وإن كان بعض الناس غلط في فهمه. الإشكالية يعني الآن هذا الذين قالوا بهذا، أنت ترى أن البحث مبناه أثري من الألف إلى الياء ليس كلاميا، ولأنه ينظر إلى آثار للصحابة والتابعين ويحاول أن يجمع بينها وبين النص. فكما ذكرنا في الدرس الماضي هؤلاء لا يرد عليهم كما يرد على الجهمية، فهمت؟ وقال أحمد هؤلاء يتبعون الآثار، استوعبت الأمر؟ وأما القول بأن استدلال بحديث أن رحمتي سبقت عذابي رحمتي سبقت غضبي. فاليوم بعض الناس يأتي هذا الرافضة في العادة وغيرهم لما يأتي يقول هذا بالتنبيه يقول بفناء النار ويخلص القصة ويسكت ولا يذكر ما استدل به. جاء ناس قلدوهم طريقة السبكي. السبكي هذا إنسان غريب يأتي يرد على ابن تيمية ويذهب ويذكر له يذكر عن ابن تيمية كلاما ابن تيمية كله ناقشه. كما تقرأ شفاء السقام تجد شفاء السقام كله الرد عليه موجود في قاعدة الجليلة والرد على البكري والرد على الخنائي. أيضا هؤلاء اللي الملاقيف نفس القصة يقلد الرافضة ويقلد ويبدأ يذكر هذا ويأتي إلى هؤلاء النشئ الذي يقول هذا قال كذا وخلاص. طيب هو فهمه ما هي الشبهة التي انقدحت عنده؟ يعني حتى أنه هو الشيخ ابن تيمية كان في السجن ما كان يقول بهذا إلى قبل أن يموت به. ابن القيم جاء له تفسير عبد بن حميد قال له هذا آثار عبد بن حميد يقول هذا قول السلف. فنظر فبدأ يعني مثلا عندك بعض الآثار قواها بطريقة فيها نظر، مثل عندك أثر حسن عن عمر في الباب قال يعني هذا يرويه حماد بن سلمة وحماد إمام لا يروي المنكر، لكن حماد لا يمكن لا يعني لا يقال أنه فهم ما فهمته على أنه الحسن ثبت عنه أنه أنكر هذا، فالدليل والظاهر أنه ما روى أنه وهم. أيضا رواية أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص صفق الأبواب وغيرها، أبو بلج عن عمرو بن ميمون ليس عمرو بن ميمون معروف بل هو ميمون وغلط هو ضعيف، وابن تيمية نفسه استنكر حديث بهذه السلسلة مرفوع لكن هنا موقوف كأنه مشاه استنكر حديث مبيت علي في في في في في في فراش النبي مع خصائص أخرى لعلي في مسند الإمام أحمد. وأما استدلال وأما كلام القيم في حاد الأرواح فهو محلق وإنشائي في كثير من من من مواطنه. الاستدلال بأن رحمتي سبقت غضبي، أولا القياس أن أهل النار القياس أن أهل النار يخلدون. لماذا؟ لأن هذا الكافر جاء بسبب دخول النار ألا وهو الكفر. طيب هو كفر 60-70 سنة ومع ذلك راح يعذب إلى الأبد. الله يعلم لو عاد لرد أيوة يستحق الأبدي لأنه عازم، فلو أمد الله عمره سيبقى على الكفر، لو خلد سيبقى على الكفر خالدا. وقد ورد في النصوص أن الإنسان إذا عزم على معصية وعجز عنها يعذب عليها لأنه عازم. يقولوا لي مثل ما فلان هذا الكلام رحمتي سبقت غضبي الحسنة بعشر أمثالها. الله عز وجل يكفر الذنوب، الصلاة 50 جعل لك توبة يعني فيما بينك وبينه سبحانه وتعالى ويسر أسبابها، جعل المصائب تكفر ذنوبك، جعل لك شفاعة الشافعين سبحانه وتعالى أي وغير ذلك، ليس ضروريا أي أي نعم. وهذا فضل زائد من الله أي نعم هذا فضل زائد من الله. وهذا القول بفناء النار مثل مثال الطلاق تأبطها القرضاوي قال بها لأن هي أنسب هكذا لنفسيته. وأيضا قال به أحمد الغماري، وهنا نكتة، هذا أحمد الغماري صوفي متشيع شاذلي صاحب وحدة وجود يعني زندقة كبيرة عنده، أحد أصحابه اسمه محمود سعيد ممدوح خبيث يؤلف هذه الأيام له مؤلفات كثيرة وقد احتضن مدة في الإمارات في دبي خصيصا، ودبي هذه تحتضن الصوفية بكثرة وإن كان بعض رخيصي الدين ذهبوا إليها وقالوا بلد مبارك، بلد مبارك فيها أمة خبائث وفيها زنا وفيها، لكن يعني فاحتضن بالإمارات، لكن لما علم أن له علاقة بشيعة وإيران صار له مشكلة. فمحمود سعيد ممدوح كان يعني يقول كيف فناء النار فناء النار، ابن تيمية يقول فناء النار، طبعا هو لا يريد مسألة فناء النار، هو يريد استغاثة يريد الصفات، لكن يأتي بهذه المسألة يحرف الناس فناء النار فناء النار. فظهرت رسائل لشيخي أحمد الغماري يقول بفناء النار، بعد أن ظهرت هذه المسائل صار قال يقول أتى بكلام نبي العز، قال لا يا أخي هذه مسألة عن السلف. حتى أن بعضهم يقول أن ابن باز يعني ينسب للسلف أنهم يقولون أن بعضهم يقول بفناء النار، يعني هذا ما هي ابن باز، من باب الأنصاف وتقوى الله عز وجل، ما هو من باس وحده، هذه مسألة هذا الطبع في تفسيره لو تأتي إلى الآية يذكر فيها ثلاث أقوال. وين كان رد على القول وناقش بكلام جميل في حديث ان مقعد كل واحد مقعد في النار مقعد حديث ابو مقعدك هذا اللي تركته طلعت ورحت للجنه حديث ابو موسى الاشعري فلعل هي هذه يعني هذه الامور مثل ما قلت اي نعم فهذا البحث فلهذا ذكروا مساله انا جاءت تبادر ديني هل تفنى او ان الله لما لا لا يضع قدمه يبقى الناس فيها باتفاق يبقى الناس ونقول لجهنم هل امتلأت هي تنزوي على بعضها البعض نعم تنزوي الأماكن اللي فضت أي تنزوي تنزوي لأن هي يعني لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين وجاءت السنة بيّنت أن هناك زيادة على الجنة والناس رب العالمين يضع لها يضع قدمه فتنزوي فتصير ممتلئة لأن بعض الجهمية عارة قال لك كيف يقول جنة فهم قصدي أي فهمت ان مكان المسلم اللي طلع فاضي إيه؟ فلما تنزوي تدخل في بعض اي نعم فالله يبارك لك يعني هذه المساله ظهر فيها هذا الـ يعني هذا الكلام وابن القيم رحمة الله عليه حقيقة له اضطراب وبحثه في حاد الأرواح وإن كان واضح في القول بالفناء لكن في آخره ذهب إلى التوقف وإن كان لم يسرد الحجج لا واضح ابن تيمية في آخر رسالته الصواب التوقف يعني لا أبدا الصواب التصريح أنها لا تفنى كما في ذلك الآثار الكثيرة وفيما نقلت عليه وكما ناقشنا القول والأصل أن تبقى الأحاديث كما هي بعض الناس إيش قالوا قالوا الآثار تفسر الأحاديث لا هناك أحاديث هناك آثار تفسر آية قرآنية فتكون على مستوى القرآن في البيان والأحاديث هي التي توضح أكثر فإلى يموت ولا يموت ولا يخرجون منها لا يخرجون منها خالدين فيها أبدا الأصل خلود أما موضوع القاتل موضوع القاتل جاءت نصوص أخرى وخصصت بخلاف الخلود نسبي لا لا خلود نسبي في القاتل لكن في في في في في في, في الكفار لا لا الفناء هذا يقول لك آثار وتحمل على نار الموحدين اللي لما يخرجوا تفنى هذا وهذا الأصح وهذا اللي متعين طيب قال حدثني أبي سمعناه من ابن علي وجاءه منصور بن عمار فقال ابن علي من قال القرآن مخلوق فهو مبتدئ طيب منصور بن عمار هذا زاهد معروف كان صديق لليث بن سعد نسبه العقيلي للتجهم بأثر ليس واضح حقيقة في الأمر ومنصور رجل صالح والله أعلم وهو اللي يعني أقام على بلعتاهي قوم لله بلعتاهي قبل أن يدخل في التزهد كان له بيت قبيح في استهانة حقيقة فهذا قام عليه إلى أن مات أبو العتاهي وهو يعاني من قومة منصور بن عمار عليه رحمه الله قال من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع مبتدع ليس بمعنى كافر أحيانا بعض السلف يطلق مبتدع على دليل قولهم في محمد بن شجاع الثلجي وهو زنديق مبتدع صاحب هوى دليل قول أحمد في يعقوب بن شيبة مبتدع صاحب هوى وأحمد أصله في الواقع في صاحب الحديث أنه جهمي كافر وبدليل الله يبارك لك قول إسحاق بن راهوية لما سئل عن مجموعة من الأحاديث من حديث النزول وكذا قال لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف رأي طيب ضعيف رأي نقول هذا في جهة من العذر المبتدع في حديث النزول غير وراده كافر طيب أحمد لما ظهرت اللفظية وقال أبو ثور مبتدعة فقال أحمد إيش مبتدعة هؤلاء جهمية أكثر القول الكفر يعني توقف عندها أي قال إيش مبتدعة هؤلاء جهمية أنا بس اسمع أبو علي يشرح لك قصة قال هؤلاء جهمية إيش مبتدعة هؤلاء جهمية لماذا قال أحمد هذه الكلمة لأنه اللفظية بدعة ظاهرة للتو أحمد يريد أن يذكر أنهم في أعلى درجات البدعة بلفظ موضح مبين إسماعيل بن علي أصلا نفسه قال كلمة وفي استفيد منها أنه يقول بخلق القرآن فتاب وأعلن التوبة قال زلت عالم لكن بعدها أبغض أهل الحديث وصار لا يحدث وغير ذلك وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طيب نقف هنا، هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.